بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه تعالى من آدم وذريته حق. أخذ الله عز وجل على آدم وذريته الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأنه هو ربهم فأقروا بذلك. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية بعدهم، أفتملكنا بما فعل المبطلون. هذا الأمر نؤمن به، مع أن الإنسان إذا أراد أن يتفكر فيه في عقله، إذا قدم عقله ربما يرد النصوص، لكن نؤمن بهذه الأمور المغيبة، أن الله عز وجل لما خلق آدم كما جاء في حديث أبي هريرة مسح ظهر آدم فخرج من ظهره كل ذرية كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، أي من البشر أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إخراج الذرية ثابت في سنن الترمذي عن أبي هريرة، وجاء عن غير أبي هريرة أيضا، جاء من حديث عمر وعن غيره أنه استخرج ذرية آدم من ظهره. واختلف العلماء في مسألة الاستنطاق، أنه قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. والآية صريحة في هذا، الآية صريحة أنه استنطقهم: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقال بعض أهل العلم قالوا: لم يستنطقهم، وإنما المقصود أن هذا لسان الحال فيهم، وهذا يخالف ظاهر الآية. ظاهر الآية أنه استنطاق حقيقي، أنه استنطاق حقيقي. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة والجمهور على ذلك، جمهور العلماء على هذا القول، جمهور أهل السنة. خالف في ذلك بعض أهل السنة كابن القيم وابن كثير، وابن كثير حملوها على أنه لم يحصل الاستنطاق الحقيقي، وإنما المراد أنه فطرهم على التوحيد، المراد أنه فطرهم على التوحيد ولم يحصل استنطاق حقيقي. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس قال: يقول الله عز وجل للمشرك يوم القيامة: لو كانت لك الأرض وما فيها كنت مفتديا بها؟ يقول: بلى يا أي رب، أو نعم يا أي رب. فيقول: قد أخذت عليك في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، يعني إشارة إلى هذا الميثاق الذي أخذه على الناس. وهذا الميثاق لا يذكره الناس، ما أحد منا يذكره، ولكن نؤمن به لأن الله عز وجل أخبرنا بحصوله. والإنسان قد ينسى، ماذا؟ قد لا يتذكر، لا يميز أشياء كثيرة ولا يذكر أشياء كثيرة مما تحصل في طفولته وصبه، فضلا عن هذا الأمر. على كل، الله عز وجل خلق الناس وقد نسوا هذا الميثاق، ولكن نؤمن به لأن الله أخبرنا به. وقد قال بعض أهل العلم إن فطرة الإنسان على الإسلام والتوحيد عند أن يولد نتيجة لهذا الميثاق، أو من آثار هذا الميثاق. قاله الحسن البصري رحمه الله: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على فطرة الإسلام. هل هذا الميثاق قامت به الحجة؟ لا يقوم به فقط الحجة، لأن الناس قد نسوه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولكن هذا الميثاق مع ما مع إنزال مع إرسال الرسل وإنزال الكتب قامت به الحجة. وإلا فما يؤاخذ الله الناس بهذا الميثاق الذي أقروا به قبل أن يخلقهم، حيث استخرجهم من ظهر آدم عليه السلام. كيفية الاستخراج الله أعلم بكيفيته، إلا أننا نؤمن أن الله أخرجه من ظهر آدم كأمثال الذر، جاء في بعض الروايات كأمثال الذر. هل هي أرواح فقط أو مع أجسام صغيرة؟ جاء عن ابن حزم أنه خصها بالأرواح، كذلك إسحاق مرهوي. وليس عندنا في هذا نص عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أنه جعل الأرواح في صورة أجساد، ويحتمل أن الأرواح فقط، فالله أعلم. ما عندنا في هذا نص عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن نؤمن أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه. ذكرنا هذا، جاء في بعض الحديث كمثال الذر. نعم. وجاء أيضا هذا ما ينكره يعني جميع أهل السنة يؤمنون به، وهو تمييزهم إلى أهل السعادة أهل الشقاوة، فأخذ بكفه اليمنى قال هؤلاء الجنة، وأخذ بكفه الأخرى وقال هؤلاء النار. ميز الله بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، هذا ثابت نعم في عدد من الأحاديث الواردة. هذا الميثاق حق نؤمن به، تمييزه من أهل السعادة وأهل الشقاوة أيضا نؤمن به، وهو من القدر السابق الذي علمه الله سبحانه وتعالى، ولا يترك أحد العمل من أجل هذا الأمر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون عمل أهل الشقاوة. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. جاء في الأحاديث المتقدمة بيان هذا أيضا، أنه ميز أهل السعادة أهل الشقاوة، قال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، لأن قد علم الله عدد من يدخل الجنة وعلم عدد من يدخل النار، لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وهذا كما تقدم لا يجعل الإنسان يترك العمل. قال رسول الله: فيما نعمل، أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه؟ قال: أمر مستأنف. قال: اعملوا. قال: أمر قد فرغ منه. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن نحن مأمورون بالعمل، ولا نقول قد قدر الله ونترك العمل، هذا باب ضلال. قوله فيما لم يزل ما معناها؟ وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، أي علم أزلي لابتداء له، ما يقال علم بعد أن لم يكن يعلم، علم أزلي لابتداء له، أزلي بمعنى لا بداية له. وقد علم الله فيما لم يزل أي فيما لا بداية له. قد جاءت أحاديث متعددة في تمييز أهل السعادة وأهل الشقاوة، جاء عن عدد من الصحابة، جاء عن أبي الدرداء أنه قال أخذ هؤلاء بكف وهؤلاء بكف، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وأنا بالدرداء عند أحمد. وجاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو عبد الله كان يبكي، فسئل عن بكائه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ميز أهل السعادة من الشقاء، وقال هؤلاء الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، فلا أدري في أيهما أنا. والله المستعان. جمع من الأخوة يسلمون علينا عليهم السلام، ومنهم أخونا عبد الرحمن الشميري وعليه السلام ورحمة الله. يقول السائل هل يجوز التسمي بإيمان وعبد النور؟ أما عبد النور فنعم، تعبيد لله عز وجل، الله نور السماوات والأرض. وقد أثبت اسم النور ابن القيم شيخ الإسلام، بل نقل ابن القيم الإجماع على إثباته كما في مختصر الصواعق. إيمان يجوز، والأفضل في مثل هذه الأسماء التي قد تكون فيها تزكية للنفوس أن تغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسم هذه؟ قالوا برة، قال الله أعلم بأهل البر منكم، بل هي زينة. كذلك إيمان ينصح بتغييره وليس محرما. يقول ما نصيحتكم لطالب علم يحفظ القرآن والسنة فإذا رجع إلى بلده وقع في بعض المنهيات أو قصر في بعض الواجبات، وربما أيضا أكل القات ويعمل فيه ويبيع فيه ويقول هو من الرزق؟ الصحيح في مسألة القات أنه محرم، لأن هذه الشجرة فسادها صار معلوما عند جميع الناس، حيث الصحة تذهب الصحة، وكذلك تذهب المال، وتسبب أيضا سوء الأخلاق وسوء المعاملة. فيغلب الإنسان يجاهد نفسه في تقديم الأدلة الشرعية، المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله عز وجل. لا الشجرة ملعونة شجرة الزقوم، فهذه الشجرة خبيثة، صار حتى الآكلون لها يعرفون خبثها. وكم من إنسان يأكلها حتى إذا كبر يتمنى أنه لم يأكلها، بل ربما يحارب أولاده لأنه قد علم ضررها، فينصح أولاده بعدم أكلها وهو ربما قد له عشرات السنوات يأكلها. فإذا به حاول أن يمنع أولاده لأنه علم ضررها، علم ضررها وفسادها. إضافة إلى أن بعضها يذهب بالعقل، بعض هذه الشجرة يذهب بالعقل، وما فيها من أضرار. وأيضا في كثير منها أصبح يرش عليه المبيدات فيصير فيه الأضرار على الناس. على كل شجرة فيها أضرار كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فينبغي الابتعاد عنها. ماذا يقوم يمشي في السطح؟ يسهر، ما يأتيه النوم، هذه من مفاسد القات. وأيضا ماذا يأتيه أمراض، كثير منهم يأتيه أمراض. الحمار والبقر أيضا، حتى البقر ربما كثير منها ما يأكل القحط. صحيح يا أخي، لو كان في علاج للسكر لأخذته أمريكا وبريطانيا، هم يمنعون من دخوله عندهم. صحيح أنه يعالج السكر، لو كان هذا ثابتا فيها لأخذوه واستخرجوا منه علاجات للسكر. نعم، أهم شيء أنه ما هو صحيح هذا. شو كان يخزن الحجة في الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل عليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكر. وأيضا ربما أنه ما قد كان علم أضرارها، أنا ربما بدأت بالظهور ما قد علم الناس ما هذه الشجرة وأضرارها وما حصل فيها من مفاسد. نعم أخ زكريا، أظنه ثابت. نعم، لكن الآن ما يحضرني الكتاب الذي ذكر هذا فيه، موجود في الفتح الرباني. ما هي الرسالة؟ نعم، موجود ضمن رسائل فتح الرباني في رسائل إمام الشوكاني. يقول: ما الدليل على أن الأجر خاص بالصلاة المكتوبة في قوله دياركم تكتب آثاركم؟ الأجر يشمل ماذا؟ المفروضة أو المفروضة؟ إلا أن الحديث الذي فيه ثم خرج إلى الصلاة يدل على أنه خرج إلى صلاة الفريضة، لأن هي الذي يخرج إليها المسلم. أما النافلة فيصليها في بيته، الأفضل صلاتها في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يقول: ما الذي يبدأ به طالب العلم في الدراسة، العقيدة التوحيد أو النحو والمصطلح والأصول وغير ذلك؟ يبدأ بدراسة التوحيد والعقيدة مع حفظ القرآن، يحفظ القرآن ويدرس في التوحيد، هذا أول ما يبدأ به، يدرس في التوحيد والعقيدة ويحفظ في القرآن ويمشي على هذا الأمر. ثم إذا فتح الله عليه بحفظ القرآن أو حفظ جملة منه، يشرك أوقاته بشيء آخر، كان يأخذ في التجويد إذا استطاع أن يزيد، أما التوحيد فيستمر في دراسته كتابا بعد كتاب. وكذلك الحفظ، يحفظ في القرآن وإذا انتهى حفظ في السنة، والدروس بعدها إذا استطاع أن يضم درسا آخر في التجويد وفي النحو. ثم إذا حصل له ما يفهم به القرآن من النحو والتجويد وكذا، بعدها يبدأ يأخذ له ما تيسر في المصطلح وأصول الفقه. والله المستعان. يقول: امرأة ماتت ولها بيتان ولها أرض كبيرة وليس لها أولاد ولا بنات ولم تزكي على مالها، الأرض والبيتان ما فيهما زكاة، البيتان والأرض ما فيهما زكاة. لكن بقي إذا لم توصي، فيستحسن لمن ورثها من أقاربها من إخوانها أو أعمامها أو نحو ذلك أنهم يجعلون لها صدقة جارية، وقد ورثوا منها هذا الخير، فينبغي لهم أن يحسنوا إليها بأن يجعلوا لها صدقة جارية ولو من الثلث. إن كان لا، ما إذا كان البيت أو الأرض كانت تاجرة ما أظن السؤال في حق امرأة تاجرة، لكن لو فرض هذا أنها كانت تشتري وتبيع وتشتري من أجل أن تبيع فعليها الزكاة. يقول: أناس يبنون مسجدا في قرية فاتخذوا لهم مكانا قريبا من المسجد يصلون فيه حتى يكمل البناء. أمر طيب، نعم، يتخذون لهم مكان وصلى يجتمعون فيه يصلون حتى يكمل البناء، أمر طيب. يقول: إذا انتقلوا هل لهم أن ينتقلوا ويهجروا تلك الأرض التي صلي فيها؟ نعم، هو مجرد نعم هو مؤقت حتى يكمل المسجد، لم يتخذ من نعم ليس مسجدا. يقول: هل هذا القول صحيح عن ابن عمر الذي يعلمه؟ يقول: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميس البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. من يعرف هذا عن ابن عمر؟ إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميس البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. ما أحد يعلمه؟ يقول: أصابه الفتور في هذه الأيام، فما نصيحتنا له؟ هل يذهب زيارة لأهله ويرجع؟ إن كنت بعيدا عن زيارتهم لك فترة طويلة فلا بأس أن تذهب دعوة إذا كان المكان قريب، ما يقطعك عن العلم كثيرا، تذهب دعوة الله وتصل أرحامك والديك فلا بأس. أما إن كان الأمر أنك قريب عهد بهم فلا، ما ننصح، ننصح أن تجاهد نفسك، جاهد نفسك على ذلك، الفتور سيأتيك مرة بعد مرة، ولكن عليك أن تجاهد نفسك وأن تصبر نفسك، وأكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، من أذكار النوم والاستيقاظ والصباح والمساء وعقب الصلوات، واجعل لسانك رطبا من ذكر الله، وأكثر من العبادة وتلاوة القرآن، يذهب عنك الشيطان ويأتيك النشاط بإذن الله، ولا تكلف نفسك فوق ما لا تطيق. ممكن أن تخفف عن نفسك، ما إن كنت تحفظ كثيرا فخفف عن نفسك. من يعيد لنا الأبيات التي حفظناها بالأمس وبها نختمها؟ من يحب أن يسمع أبيات الجرجاني؟ ما أحد حفظها؟ تحاول أخضيف ولا؟ ما ولا يقولون لفيك. طيبات. قال الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس وكرمه، وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. من ما بعده؟ ولم أقضي حق العلم، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أي يصير العلم سلم للدنيا. ولم إذا قيل هذا منهلا قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. ما معنى قلت قد أرى؟ أنا أرى رأى هذا الشيء، رأى أنه صحيح فيه أموال لكن ما يريد أن يدنس علمه من أجل المال، لكن نفس الحر تحتمل الضمان. نعم كمل. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لا أخدم من لاقيت لكن لو أخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحكما، في بعض المصادر أحزمه. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس العظمة، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهمه. من يقوم يقوله وهو قائم؟ قالوا ما قد أتينا بها جلوسا. طيب خلاص نحذف القيام. من يقولها ويرفع صوته وهو جالس؟ نعم مروان تحاول. نعم زكريا. نعم تفضل. يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجم. يقول بعض المصادر موطن وبعضها موقف. رأوا رجلا عن موطن الذل أحجم، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. وما كل برق في بعض المصادر وفي بعضها، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه من عمى، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته ليسلما. لا قبله. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدمه، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحكما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمة، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، حياه بالأطماع حتى تجهم. أحسنت. هناك بيت ذكر في بعض المصادر من ضمن الأبيات ولم يذكر في بعض المصادر، قال وما زلت منحازا بعرضي، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذم أعتد الصيانة مغنم، وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذم أعتد الصيانة مغنم. صحيح أن غنيمة أن تسلم من شر الناس غنيمة. وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذم أعتد الغناية أعتد الصيانة مغنما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.